سمي به لسرعة الخواطر فيه وترددها عليه، ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب ومن قلب وتحويل. أيها الأفاضل، إنه يجب العناية بالقلب أكثر من العناية بعمل الجوارح، لأن القلب عليه مدار الأعمال، والقلب هو الذي يمتحن عليه الإنسان يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وقال سبحانه: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. إن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث عند البخاري من كتاب الإيمان في باب فضل من استبرأ لدينه. هذا الحديث فيه تأكيد على السعي في صلاح القلوب، في صلاح القلب وحمايته من الفساد، وفيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. فإذا كان القلب سليما ليس فيه إلا محبة الله عز وجل ومحبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وخشية الله جل وعز، وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات الجوارح كلها، ونشا عن ذلك اجتناب المحرمات كلها، وتوقي للشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله عز وجل، فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. أيها الأحبة، لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى إلا القلب السليم، كما قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أيها الأحبة، إن القلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلها، وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله عز وجل وما يحبه الله سبحانه وتعالى، وخشية الله جل وعز، وخشية ما يباعد منه. هذا. وإن القلب قد يمرض، ومرضه يكون بنوعين: مرض الشبهات ومرض الشهوات، وهذا لا يتألم به صاحبه في الحال. وهذا النوع هو أعظم النوعين، هو أعظم النوعين ألما، ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم، ولأن سكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم، وإلا فألمه حاضر فيه حاصل له، وإلا فألمه حاضر فيه حاصل له، وهو متوار عنه باشتغاله بضده، وهذا أخطر المرضين وأصعبهما. والنوع الثاني مرض مؤلم له في الحال كالهم والغم والحزن والغيظ، وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه. إن القلب هو الأصل، إن القلب هو الملك، إن القلب هو الملك، إن القلب هو الملك. واحتج بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما على أن العقل في القلب لا في الرأس، واحتج أيضا بأنه في القلب بقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعل صلاح الجسد وفساده تابعا للقلب، مع أن الدماغ من جملة الجسد، فيكون صلاحه وفساده تابعا للقلب. فعلم أن الدماغ ليس محلا للعقل، فطهر قلبك يا عبد الله، طهر قلبك من الشرك والبدع والحقد على المسلمين والبغضاء وغير ذلك من الأخلاق أو العقائد المنافية للشريعة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.